الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما جاء أي من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهديه صلى الله عليه وسلم في الصوم. والصوم منه فرض ومنه نفل، كما هو الشأن في الصلاة. والصوم منه ما يتكرر في العام مرة، كما هو الشأن في صيام شهر رمضان وفي صيام عشر ذي الحجة، ومنها صوم يوم عرفة، وهكذا في صيام عاشوراء، ومنها ما يتكرر في كل شهر كصيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الأيام البيض، ومنه ما يتكرر في كل أسبوع، وذلك كصيام الاثنين والخميس. الصيام في اللغة يقول العلماء هو الإمساك، إمساك عن الكلام يسمى صياما، إمساك عن الحركة يسمى صياما في اللغة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، ثم فسر هذا الصوم: فلن أكلم اليوم إنسيا. وهكذا العرب تقول صام النهار إذا توقفت الشمس عن الحركة، ويقول قائلهم: خيل صيام وخيل غير صائمة، بمعنى خيل متحركة ولها صهيل، وأخرى متوقفة عن ذلك. هذا من حيث اللغة. وأما في الشرع فهو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا هو الصيام. والصيام على قسمين، الصيام له نوعان. النوع الأول هو ما أشرنا إليه آنفا، الصيام عن المفطرات من طعام وشراب وقضاء شهوة ونحو ذلك. والصيام الثاني هو الصيام عن المعاصي والذنوب، وهو صيام الجوارح، صيام الجوارح، أن يصوم سمعك عن المحرمات، عن سمع الحرام، وهكذا لسانك، وهكذا بصرك، وهكذا فرجك، وهكذا بطنك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وهذا يجب على الإنسان أن يصومه طوال السنة، وهو صيام الجوارح. والصيام فيه فوائد عظيمة جدا. أولاً هو عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى، وفيه فوائد، ويكفيك من فوائده أنه سبب من أسباب التقوى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان إذا صام لله عز وجل وتعبد لله بهذه العبادة كانت سببا من أسباب تحقيق هذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة التقوى. وهكذا الصيام يورث الصبر، تعلم الإنسان الصبر بالصيام. ولهذا فسر بعض أهل العلم مستعين بالصبر والصلاة، بأن الصبر المراد به الصيام، لأنك تصبر على الطعام والشراب، تصبر على المحرمات، فهذا مما يعين الإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة الصبر. الصبر عبادة عظيمة، ويدل على فضله آيات كثيرة، منها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأثنى الله سبحانه وتعالى على ذلك وأمر به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأمر الله عز وجل أنبياءه بذلك ومدح الصابرين: والله مع الصابرين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهكذا في نصوص كثيرة. فهذا من فوائد الصوم. من فوائد الصوم كذلك يورث التواضع لله سبحانه وتعالى، يكسر الشهوة، سبب من أسباب تحسين الأخلاق، سبب من أسباب رحمة الأغنياء للفقراء، يضيق مجاري الشيطان. لهذا لا ينبغي للمسلم أن يغفل نفسه من نوافل الصوم، لا ينبغي له أن يغفل نفسه من نوافل الصوم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب. قال: عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، قال: عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص السلف عليهم رحمة الله على السؤال ومعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك يسأل عن الصلاة، وهذا يسأل عن الصيام، وذاك يسأل عما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا يسأل عن طعامه، وذاك يسأل عن لباسه، وهذا يسأل عن هديه في السفر، وذاك يسأل عن ذكره وماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا يدل على حرصهم عليهم رحمة الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فيها الهداية وفيها النور، فيها السلامة من البدع والأهواء، وإن تطيعوه تهتدوا. فالسلف عليهم رحمة الله كان يحرصون أشد الحرص على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون تماما أنه لن تقبل عبادة إلا إذا كانت موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك لزم عليهم أن يعرفوا هديه. ومن طرق معرفة الهدي النبوي سؤال الصحابة رضي الله عنهم. لهذا جاءت الأسئلة الكثيرة جدا من التابعين للصحابة، ومن أتباع التابعين للتابعين، وإلى هذا الزمن، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، أي صام الشهر كله. نصوم بمعنى أنه يتابع الصيام، لا يفطر، يتابع الصيام. قال: ويفطر حتى نقول قد أفطر. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهو وسط، يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القصد، وهذا هو التوسط المشروع، لا التوسط المذموم، توسط بين الحق والباطل الذي هو من أبطل الباطل، لا، توسط في هديه عليه الصلاة والسلام. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة. هنا قيدت صيام الشهر كاملا منذ قدم المدينة. معلوم أن الصيام فرض في المدينة، الصيام فرض في المدينة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما نص على ذلك العلماء. وقولها منذ أن قدم المدينة تعني بذلك النفل، لا يمنع أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام النفل في مكة. وهنا تقول لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. أما صيام رمضان الشهر الكامل على المكلف فواجب، الله سبحانه وتعالى أمر بصيام الشهر إذا رؤيت العدة، ويصام إلى أن تكمل العدة، هذا أمر واجب. بقي غيره، جاءت الأحاديث بهذا وذاك، وسيأتي معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، صام شعبان وصام أكثره ولم يصمه كله. وهذا الحديث يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا، سواء شعبان أو محرم أو غيرها من الشهور. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن نصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا كذلك كالحديث الأول، فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التوسط والاقتصاد، يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. إن شئت أن تراه مصليا رأيته، وإن شئت أن تراه نائما رأيته، بمعنى يصوم ويفطر وينام ويقوم. وهذا خير الهدي، هديه عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن ربما يشق على نفسه فيصوم ويتابع الصوم حتى يشق على نفسه مشقة شديدة ثم يترك الصوم بالكلية، أو يقوم الليل كله ويتابع القيام ولا ينام من الليل شيئا ويستمر على هذا فترة من الزمن ثم بعد ذلك يترك القيام، هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، كما في قصة النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها واعتذروا وقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، جاءت في بعض الروايات: وأما أنا فلا أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما إني أصوم وأفطر. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كما يحكي هنا أنس وعائشة، وسيأتي معنا في حديث أم سلمة وغيره. وأقوم وأنا، أقوم وأنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن لنفسك عليك حقا، وقالها سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الشرع، وهذا هو الدين، وهذا هو الاقتصاد، أن الإنسان يعطي كل ذي حق حق، لا يغلب حقا على حق فيقع في المحظور، فيبالغ في حق ويفرط في آخر. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أنس لما سئل عن صيامه عليه الصلاة والسلام كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه ألا يريد أن يفطر منه. نرى بمعنى نظن، نرى بمعنى نظن أنه لا يريد أن يفطر منه، بمعنى لمتابعته الصيام في هذا الشهر. قال ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، متابعة الفطر. قال وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الليل. قال ولا نائما إلا رأيته نائما، بمعنى أنك تراه نائما تراه مصليا، بمعنى ينام ويصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا خير الهدي، هديه صلى الله عليه وسلم. أما أن يحمل الإنسان نفسه على الصلاة دون النوم فهذا يلحق بنفسه المشقة ويؤدي إلى التفريط في حقوق أخرى. وهكذا أن يحمل الإنسان نفسه على الصيام من غير فطر وأن يتابع فهذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، لا صام من صام الدهر. أضف إلى ذلك إلى أنه يؤدي إلى التفريط في حقوق أخرى، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، وهكذا حقوق الرعية إذا كان إماما أو إذا كان مدرسا أو إذا كان مسؤولا أو نحو ذلك. والواجب هو أن يعطي كل ذي حق حقه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم منه، وما صار شهرا كاملا فقدم المدينه الا رمضان. وهذا كحديث عائشه رضي الله عنها موافق له فيما دل عليه حديث عائشه، متابعه الصيام ومتابعه الفطر، وأنه لم يستكمل صيام شهر كاملا منذ أن قدم المدينة إلا صيام رمضان كما سبق. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. نعم، هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها ظاهره أنه يعارض الأحاديث المتقدمة، ففي الأحاديث المتقدمة نفي أن يكون صام شهرا كاملا إلا رمضان، وهذا الحديث فيه إشارة إلى صيام شهرين متتابعين شعبان ورمضان، فكيف الجمع بينهما؟ قيل أن المراد بصيام شهرين أغلب الشهرين، أما رمضان فهو كامل، وأما شعبان فأكثره كما سيأتي في حديث عائشة صار ما شعبان كله صامه إلا قليلا. قال العلماء قولها صامه إلا قليلا تفسير لقولها صامه كله، صامه كله شعبان في شعبان، فقولها صام شعبان كله صامه إلا قليلا، إلا قليلا تفسير لقولها صامه كله، فهذا يجمع بينه وبين حديث أم سلمة على أن أم سلمة رضي الله عنها أرادت أنه صاب أغلب شعبان، ولهذا العرب تذكر الشيء ويعني تريد أكثره، تعبر بالكل وتريد أكثره، كما جاء عن ابن المبارك قال تقول العرب قام فلان الليل كله، ولا بد أنه أكل وصلى العشاء وتحدث مع أهله، فدل ذلك على أنه لم يقم الليل كله، لكن المراد أنه قام أغلبه، وهكذا في هذا الحديث. فإذن صوم النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان إنما هو لأكثره لا لكله. قال أبو الإسلام هذا الإسلام صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أم سلمة عن الترمذي رحمه الله تعالى يشير إلى خلاف ورد في هذا الحديث، وهو أنه يقول أن هذا الحديث ورد عن أم سلمة وورد عن عائشة، رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة ورواه عن عائشة وروي عن أم سلمة عن عائشة، فيقول احتمل أنه روى هذا الحديث عن أم سلمة وعائشة فتكونا هما روايتا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا فكان يصومه كله. نعم، ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان. هذا أولا يدل على علم عائشة رضي الله عنها بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هذا النفي لا يكون إلا على علم. الأمر الثاني فيه علم أهل البيت بصيام الرجل، ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك أن يصوم الرجل ويعلم به أهل بيته، لأنهم ربما يقدمون له الطعام في أول النهار أو في وسطه فهو يقول إني صائم، ولا حرج في ذلك، كما جاء في مسلم قدموا له طعاما فقال إني صائم إني صائم، فليس هذا من الرياء في شيء كما يظنه بعض الناس، وهذا من حق أهله عليه أن يعلم مثل هذا، لأنه لو كان مفطرا ربما هيأ له الطعام وتهيأت له الزوجة أو نحو ذلك، خلاف ما لو كان صائما. فلا حرج في علم الرجل أو في علم أهل بيت الرجل بحال الرجل في عبادته. ولهذا ينقل عن السلف أن زوجات بعض الصالحين تنقل بكاءه وقيامه في الليل وكثرة تلاوته ونحو ذلك لاطلاعها على هذا لقربها منه، فليس هذا من الرياء في شيء. عائشة تقول هنا رضي الله عنها لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويكثر الصيام في شعبان. السبب في ذلك جاء في بعض الأحاديث أن شعبان يغفل الناس عنه، شهر بين رجب ورمضان فيغفل الناس عنه. رجب معلوم أنه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، وهي أشهر عظيمة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، ورمضان يجب صيامه، فبعض الناس يغفل عن شعبان، يغفل عن شعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يصوم هذا الشهر. هذا أولا. ثانيا أن صيام شهر شعبان كأداء النافلة قبل الفريضة، معلوم أن الفريضة لها نافلة قبلية ونافلة بعدية كما هو الحال في الصلوات الخمس، هكذا في شهر رمضان له نافلة قبلية التي هي صيام شعبان، وله نافلة بعدية التي هي صيام ست من شوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا في صلاته، وكان يفعل هذا كذلك في صيامه، لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصيام في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصومه إلا قليلا. هذا اللفظ صريح بأنه لم يكمله كله بل كان يصومه كله، جاءت في بعض الروايات العكس، كان يصومه كله كان يصومه إلا قليلا، هذه في مسلم. يقول النووي عليه رحمة الله وهذه كالتفسير، قولها كله إلا قليلا، إلا قليلا كالتفسير لكله، وذلك أن العرب تطلق الكل وتريد البعض، تطلق الكل وتريد البعض، والعكس بالعكس، تطلق البعض وتريد الكل. إطلاق الكل وإرادة البعض كما هو الحال في هذا الحديث، أو قول القائل صمت شهر شعبان كله أو قمت الليل كله، مراد به إطلاق الكل وإرادة البعض. وأحيانا يطلقون البعض ويريدون الكل، كإطلاق السجود على الصلاة، الركوع على الصلاة، هذا من إطلاق البعض على الكل. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا إطلاق البعض وإرادة الكل من لسانه ويده وفرجه وبطنه ورجله وبصره وسمعه إلى غير ذلك. لكن لما كانت آلة الأذية في الغالب عند الناس اللسان واليد ذكرتا وليس المراد بهما الحصر. نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.